وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. Yeah.

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولا سطر رزق لمن يشاء إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية نحن نرزقهم وإياكم نحن نرزقهم وإياكم نحن نرزقهم وإياكم

تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا عني لست عاقلا فمن هم العقلاء؟ يا قارئا حباك الله بصوت يصعد من الأرض إلى السماء. يا قارئنا اقرأ ورتل علينا القرآن ترتيلا، فأنت يوم القيامة يا محمود في الجنة مع القراء، ونحن على مأدبة المستمعين. وقاسمك فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء